قد سئمت من الدنايا وكل جوارحي باتت ضحايا لذنب لست أبرأ منه حتى أرى الغفران في وهج العطايا لذنب لست أبرأ منه حتى أرى الغفران في وهج العطايا بظلك أستجير أنا ضعيف فنقي القلب من تلك الخطايا إلى من يلجأ الظمآن يوما إذا ضاقت بغفلتها الخفايا بظلك أستجير أنا ضعيف فنقضي القلب من تلك الخطايا يلجأ الظمآن يوما إذا ضاقت بغفلتها الخفايا ألا يا رب فاغفر لي ذنوبي وأصلح لي من النفس النوايا لنفسي لا تكلي فهي شؤم بفعل السوء يأمرني هوايا ولي نفس قد انكسرت خضوعا أمام تقاك يا رب البرايا فجد من فيض عفوك يا غفورا بهجرك تهت تغرقني الرزايا بظلك لا ألول بغير ظل حليم قادر تمحو أسايا فلا يا رب فاغفر لي ذنوبي ألا يا رب فاغفر لي ذنوبي وأصلح لي من النفس النوايا أيا رباه فلتقبل سجودي ببعدك ما أنا إلا بقايا بعدك ما أنا إلا بقايا.